الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس آل عمران، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة، قال علماء التفسير: ما دام الله جل جلاله يأمرنا أن ندعوه بألا تزيغ قلوبنا، معنى ذلك أن الأمر بيدنا. يؤكد هذا المعنى أن الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. معنى زاغ أي انصرف إلى شيء آخر غير الدين، انصرف إلى الدنيا، انصرف إلى معصية، انصرف إلى متعة رخيصة، أو توجه إلى جهة شريكة لله عز وجل، أشرك، يعني كان متجها إلى الله فزاغ قلبه، اتجه إلى غير الله، كان مقبلا على طاعة فزاغ قلبه فأقبل على معصية، كان محسنا فزاغ قلبه فأساء، كان طاهرا فزاغ قلبه فانحرف، لأن الله عز وجل يأمرنا أن ندعوه: ربنا لا تزغ قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. ينبغي أن نفهم هذا الحديث فهما دقيقا جدا، يعني الله عز وجل جعل قلوبنا بيده لسبب واحد، من أجل أن يعيننا على إيماننا. فلو أن أحدنا أراد شيئا طيبا ملأ الله قلبه انشراحا، وإذا أراد أحد الناس سوءا ملأ قلبه انقباضا. فلأن القلب بيد الله عز وجل يعطينا دفع التشجيع أو دفع الردع. يجب أن نفهم هذا الحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، يملأها ثقة وطمأنينة وأمنا وراحة، أو يملأها خوفا وقلقا وانقباضا. فإن كان القرار صائبا ملأها أمنا وراحة وانشراحا، وإن كان القرار مخطئا ملأها خوفا وقلقا. فإذا أردت أن تجمع بين هذه الآية وبين الحديث الصحيح: قلوب العباد بين يدي الله بين أصبعين من أصابع الرحمن لصالحنا، لصالح إيماننا. هناك معنى آخر، أنت حينما ترى أقوى منك ينبغي ألا تخاف، لأن قلب هذا القوي بيد الله، فإما أن يملأه عطفا عليك وإن أن يملأه حقدا عليك، فقلبه بيد الله لا تخف منه، خف أن يسمح الله له أن يصل إليك. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا شاء الله لقوي أن يتسلط عليه تسلط عليه، إذا لا تخف من القوي، خف أن يسمح الله له، لأن قلبه بيد الله. هذا المعنى الثاني. ذكرت لكم سابقا أن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أدى أمانة التبيين، أن العلماء مكلفون من قبل الله عز وجل أن يبينوا، فبين. بلغت الحجاج مقالته فقال: والله يا جبناء لأروينكم من دمه، وأمر بقتله بكلمة، فجئ به ليقتل في حضرته. فلما دخل هذا الإمام الجليل، يعني الحجاج دخل عليه، رأى السياف واقفا والنطع ممدودا وكل شيء جاهز لقتله، فحرك شفتيه ولم يفهم أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويقربه حتى أجلسه على سريره واستفتاه في موضوع وضيفه وعطره وشيعه إلى باب قصره. السياف صعق والحاجب صعق، تبعه الحاجب، قال: يا إمام، لقد جيء بك اسمه أبو سعيد. قال له الحجاج: أنت يا أبا سعيد خير العلماء يا أبا سعيد. تبعه الحاجب قال له: يا إمام، لما دخلت حركت شفتيك فماذا قلت لله عز وجل؟ قال له: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أقوى الأقوياء قلبه بيد الله، والله عز وجل قادر أن يلهم عدوك أن يخدمك، وقادر أن يجعل أقرب الناس إليك إذا طاولوا عليك، إن قلوب العباد بيد الله، فأنت علاقتك مع الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فعلاقتي ليست مع الدواب، ولكن مع من بيده ناصية الدواب، فإن أرخى الزمام وصلت إليه، وإن شد الزمام أبعدها عني. هي حقيقة بالتوحيد مهمة جدا. الأرض مليئة بالأقوياء، مليئة بالأشرار، مليئة بالحاقدين، مليئة بالكفار، مليئة بقساة القلوب، هم لا يرحمون ولكن قلبهم بيد الله. فإذا أراد الله لمؤمن خيرا ألقى هيبته في قلوب الأقوياء، فقلب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، يقلبها لصالحك، يملأها رضا وأمنا واستبشارا وإشراقا وتفاؤلا حينما تصطلح مع الله، ويملأها خوفا وضيقا وقلقا حينما تبتعد عن الله. فقلب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أما قلوب الآخرين أيضا بيد الله، فإما أن تمتلئ محبة لك وعطفا عليك ورغبة في خدمتك، وإما أن تمتلئ نقمة وحقدا وقسوة. إذن هذه الإزاغة التي ندعو الله ألا تكون هي إزاغة القلب الابتدائية، أما الإزاغة الجوابية الجزائية هذه من عند الله عز وجل. يعني أنت حينما تختار المعصية لا سمح الله، فالله عز وجل بحسب هويتك أنت مخير، جاء بك إلى الدنيا وأنت مخير، لأن هويتك مخير، لأن أصل تركيبك مخير، إذا يسمح الله لك أن تنصرف إلى ما أردت. سماح الله لك أن تنصرف إلى ما أردت هو إزاغة الله، سماح الله لك أن تنصرف لما أردت هو إزاغة الله لك. يعني طالب مثلا في الجامعة ما قدم امتحان ولا داوم ولا اشترى كتاب ولا التقى المدرس، أرسل له إنذار تلو الإنذار، أصر على موقفه بعد كل هذه المحاولات لإرجاعه للجامعة، صدر قرار لترقيم قيده. يعني هذا القرار تجسيد لرغبة هذا الطالب. فلما زاغوا صرف إلى الدنيا إلى المعصية، لم يعبأ بالتوحيد، لم يطلب العلم، أراد الشهوة، هلا سمح الله له أن يحقق رغبته. سماح الله له أن يحقق رغبته هو الزيغ الذي جاء في هذه الآية. أقوى دليل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقف على هذا كل شيء، قف على هذا. إذا وجدت في القرآن آية يشم منها أن الله يضل العباد، إذا قلت إن الله يضلهم أي ذاك الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري، أنت مخير، وفي اللحظة التي تفقد فيها اختيارك تلغى هويتك وتلغى الأمانة ويلغى التكليف وتلغى المسؤولية ويلغى الثواب ويلغى العقاب ويلغى وتلغى الجنة وتلغى النار لمجرد أن تفقد اختيارك. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، لو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، لو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها. إذن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه الإزاغة الجزائية التي هي في حقيقتها سماح الله لك أن تفعل ما أردت، أنت عندك مخير. مثل أوضح: أنت صيدلي وبحاجة إلى موظف يعينك في فتح الصيدلية، هذا الموظف يجب أن يكون على علم بالأدوية وخصائصها. أعلنت عن مسابقة وجاءت عدد من المرشحين لهذه الوظيفة، الآن تمتحن واحد وضعت له مجموعة أدوية على الطاولة، قلت له وزع هذه الأدوية وفق أنواعها، السموم والفيتامينات والمسكنات إلى آخره. أنت الآن تمتحنه، فمسك هذا المرشح للوظيفة عندك دواء سموم، اتجه إلى خزانة الفيتامينات، لو أنك منعته ما فحصته. ينبغي أن تسمح له أن يذهب حيث يشاء، هو في طور امتحان. أنت الآن تمتحن علمه، أمسك غدة دواء سموم اتجه بها إلى خزانة الفيتامينات، سماحك له هو إزاغتك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني سمح لهم أن يتجهوا الوجهة التي أرادوها واختاروها من عند أنفسهم. يقاس على ذلك كلمة الضلال، أينما عزيت كلمة الضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لماذا يقول الله عز وجل: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق؟ لماذا؟ لأنه قد تدخل مدخلا سابقا ولا تخرج صادقا. لما لم يقل الله عز وجل ربي اجعلني صادقا؟ لا، في معنى دقيق: آلاف الحقول قد تدخلها صادقا ولا تخرج منها صادقا. أنت قد تنشئ مستشفى خيرية ثم تنقلب هذه المستشفى إلى مستشفى ابتزازية تبتز أموال الناس بالباطل. يمكن أن يبدأ المشروع خيريا ولا ينتهي خيريا. يمكن أن تبني دعوة بإخلاص شديد ولا تنتهي هذه الدعوة بالإخلاص الذي دخلته فيها. إذن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، معنى ذلك أن الإنسان عليه أن يبقى مستعدا بأية معركة مع الشيطان. الشيطان لا ييأس، ولكل طور من أطوار الإيمان شيطان يثبط عزيمة الإنسان. حتى إذا بلغت قمة النجاح الشيطان يغريك بالغرور. كل نجاح له مطب، فيجب أن تكون يقظا. كنت أقول بلوغ القمة صعب جدا، طريق وعر صعب، التواءات، حفر، أكمات، حتى إذا بلغت القمة هناك مطب خطير، مطب الغرور، والغرور طريق إلى القاع ناعم الملمس تنزلق به سريعا إلى القاع. فقبل الزواج في مطبات، بعد الزواج في مطبات، عندك أولاد في مطبات، ما في أولاد في مشكلة، رزق وفير في مشكلة، قليل في مشكلة. فربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان عليه أن يؤمن، وعليه أن يصون إيمانه، وعليه أن يجدد إيمانه. والإيمان يخلق في جوف بني آدم، يهترئ، فلا بد من تجديده. التجديد يكون بأن ترفع مستوى طلب العلم، والتجديد يكون عن طريق المبالغة في الاستقامة، والتجديد يكون عن طريق العمل الصالح، أن تزداد علماً وأن تزداد انضباطاً وأن تزداد عطاءاً. بهذا يتجدد الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني كلمة رحمة كلمة جامعة مانعة، مطلق عطاء الله أن يرحمك، يرحمك فيسبغ عليك صحة، يرحمك يملأ قلبك أمنا، يرحمك يسمح لك أن تتصل به، يرحمك يذيقك من حلاوة القرب، يرحمك يعطيك الحكمة. لو تحدثت عن الرحمة ساعات وساعات لا تنتهي منها. رحمة الله مطلق عطاء الله. وهنا يحضرني ورحمة ربك خير مما يجمعون. في شركات عملاقة فائضها النقدي يفوق ميزانية مجموع الدول، فائضها النقدي فقط، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله تعني الأبد، تعني سعادة إلى أبد الآبدين. رحمة الله تعني جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. رحمة الله في الدنيا هذا الأمن الذي يناله المؤمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني إذا قلت يا رب ارحمني، يعني دعاء واسع جدا، واسع جدا، يعني يا ربي أصلح لي جسدي، يا ربي يسر لي رزقي، يا ربي اجعل أهلي على خير ما يرام، اجعل زوجتي صالحة، اجعل أولادي أبرارا، يا ربي صلني بك، ارزقني عملا صالحا يقربني إليك، يا ربي تجلى على قلبي، يا ربي أذقني طعم القرب منك، أي معنى ارحمني يا ربي. ويقول الله عز وجل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إلى رحمته، فأنت بتقرأ بالنعوة إلى رحمته تعالى، كلمة فرغت من مضمونها، يعني مات فلان. لا لا، لو أنه مؤمن انتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. الدنيا كلها متاعب. رأى النبي الكريم جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر يستراح منه. عبء كان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والقلب قلب النفس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب منظر الرب. وقد ورد في بعض الآثار القدسية: أن عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ أما يستحيي الإنسان أن يحقد بقلبه على أحد والله مطلع على قلبه؟ يا أخوان، الكبائر الباطنة أخطر ألف مرة من الكبائر الظاهرة. الكبر مرض قلبي خطير، العجب مرض قلبي خطير، حب الذات مرض قلبي خطير، أن تتوهم أنك أفضل الناس مرض قلبي خطير. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ هذا مريض الذي يمدح نفسه باستمرار. إذن ربنا دعاء، وهذا من أدعية القرآن، وحبذا لو جمعنا أدعية القرآن، حبذا ودعونا الله بها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإنسان معرض للفتنة بأي لحظة، يجب أن يكون يقظا دائما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من الشيطان، قد يأتي عن أيمانهم ولآتينهم عن أيمانهم. يعني إنه هي الموظفة لازم تهديها لله، فيها خير والله، مبين عود معها أعداد طويلة بغرفة على انفراد، لعل الله عز وجل يهديها على يدك. أنت داعية، أنت لأنك فاتين هون، هي خلوة صارت. دع خيرا عليه الشر يربو، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. أنا لا أضحي بديني من أجل إنسان. فعن أيمانهم يوسوس له فعل خير فيه مطب، فيه شبهة. اعمل يا نصيب خيري، وريعوا هذا اليا نصيب للعجزة. والله شيء جميل، ذكروا باليا نصيب. يعني دائما الشيطان إذا رأى الإنسان على، أولا الشيطان يطمع بالإنسان أن يكفر، فإن يئس من أن يكفر زين له الشرك، يوهمه أنه في جهة بيدها كل شيء، لا بد من أن ترضيها لمستقبلك ولأولادك. أوهمه أن هذه الجهة يد لله عز وجل، ترفع وتخفض وتعطي وتمنع وتعاقب وتكرم، فاتجه إليها. أغراه بالكفر فلم يستطع، أغراه بالشرك ففلح فأفلح. لو أن هذا الذي أغري بالشرك كان على توحيد، في مطب ثالث يجعله يبتدع، أنه لا بد من أن نفعل هذا. ما فعله النبي، الدين منتهي. الدين منتهي بمعنى أنه الدين في وحي، والذي أوحى هو خالق الكون، والله عز وجل لا يمكن أن ينسى شيئا. فأية إضافة على الدين اتهام له بالنقص، وأي حذف منه اتهام له بالزيادة. فلمجرد أن تفكر أن تضيف شيئا في عقائد الدين أو في عباداته فأنت متهم له، وأنت تقول لقد نقص هذا الدين، أنا أتممه. فيدعو أولا إلى الكفر، فإن وجده على إيمان دعاه إلى الشرك، إن وجده على توحيد دعاه إلى أن يبتدع، إن وجده على سنة دعاه إلى أن يرتكب كبيرة، إن وجده على طاعة دعاه إلى أن يرتكب صغيرة، إن وجده على ورع لا الكفر تدر عليه، ولا الشرك، ولا البدعة، ولا الكبيرة ولا الصغيرة. الآن يدعوه إلى التحريش بين المؤمنين، أنت كذا وأنا كذا وجماعة ثانية، بمزق الدين، يمسك قضية صغيرة جدا بكبرها كثير، يقيم عليها النكير، يقاتل من أجلها، وهي بالإسلام حجمها صغير جدا، لأسباب تافهة جدا نتحارب نتقاتل، يطعن بعضنا ببعض، يكفر بعضنا بعضا، لأنه ترك مصدر علم من جهة راح لجهة ثانية كفروا. هذا كله مبالغة، كله غلو في الدين، أن تأخذ جزئية صغيرة وأن تكبرها وأن تجعلها هي الدين، هذا من فعل الشيطان. فلا الكفر ولا الشرك ولا البدعة ولا الكبيرة ولا الصغيرة في التحريش بين المؤمنين. كان واعيا هذا المؤمن يدخله في المباحات، التوسع في المباحات حتى تمتص كل وقته وحتى يلقى الله صفر بيدين. هذا ولآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم المعاصي والآثام، ومن بين أيديهم التقدم والحداثة والعلمانية والتطوير والمجتمع المنفتح والعولمة، ونحن بعصر العلم مع الاختلاط مع الانحراف مع التفلت مع الانحلال، أو يتمسك بتقاليد قديمة جدا بالية تخالف الشرع. هيك أبي ربانا، هيك علمنا، هيك نشأنا، على الاختلاط نشأوا من دون محاسبة، كل إنسان بيأخذ ما راق له من محل أخوات حتى يتقاتلوا. فإما أن تتبع تقاليد تخالف الدين، أو أن تتبع قيم حديثة جدا تخالف الدين، أو عن أيمانهم من باب الدعوة إلى الله، أو عن شمائلهم من باب المعصية. ولكن لم يذكر القرآن جهة علوية ولا جهة سفلية، يعني الطريق إلى الله آمن من الشيطان، وطريق الانتصار آمن أيضا. إن انكسرت إلى الله فأنت في أمان، وإن أقبلت عليه فأنت في أمان. فالله ذكر أربع جهات: من بين أيديهم، ومن خلفهم، وعن أيمانهم، وعن شمائلهم. إذن الشيطان هو الذي يسعى لإزاغة القلب، لا بد من أن نكون يقظين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله أيها الإخوة، في بقلب المؤمن من الرحمة، كلمة رحمة واسعة جدا، يعني في طمأنينة، في أمن، في رضا، في راحة، في استسلام لله، في شعور بالخفة، ما في عليه أثقال كالجبال، ما ارتكب عمل، شقي الناس ليفعل، وافتقر الناس ليغتني، ما له علاقة، ما في حقوق متعلقة برقبته. فالقلب مريح. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلمة وهاب تعني بلا ثمن، يعني بلا ثمن مكافئ. أما في ثمن بسيط أن تطلب، أنت فقير، أنت عبد فقير وضعيف ولا تعلم. إذا أقبلت على الله عز وجل منحك العلم، منحك القوة، منحك الحكمة. يعني مو معقول تقدم طلب مثلا بس بإخلاص لجهة بالأرض تقول أريد أن تعطوني 1,000,000,000، وقعت 1,000,000,000 تأخذها بطلب فقط لا بجهد، هي معنى إنك أنت الوهاب. أنت في الدنيا إنسان في عنده ثروة طائلة، هي مقابل لك 54 سنة عمل بالتجارة، متنا مليون موتة حتى حققنا الثروة. هذه الثروة مقابل جهد. أما ربنا عز وجل يعطيك عطاء بغير حساب، مقابل طلب فقط. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعني أنت ما أنت فيه يعبر عن صدقك، وما لم تصل إليه يعبر عن تمنياتك. فالله عز وجل لا يتعامل بالتمنيات أبدا، ليس بأمانيكم. هلأ تمنى أن تكون أكبر تاجر، ما بتكون. تمنى أن تكون أكبر غني، تمنى أن تكون أكبر عالم، التمنيات ما لها قيمة عند الله عز وجل. والدليل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما قال وسعى لها، ما بكفي سعيها، سعى لها، سعى لها سعيها الخاص. نجح طالب طب، الطب له علاماته الخاصة، نجحت نجحت. أما إذا كنت طالب هذه الكلية لها علاماتها الخاصة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، تحتاج إلى صدق، إلى استقامة. يعني يحضرني الآن كلمة رائعة، أنه يمكن أن تتعلم أمر الله. أي إنسان ذكي عنده فكر وثقافة ولغة، معه كتب ومراجع وأجهزة، يتعلم الشريعة ولو كان غير مسلم. قد يكون زنديق، قد يكون زاني، قد يكون شارب خمر، قد يكون ملحد، إذا قرأ الكتب وفهمها واستوعبها وحفظها وربطها ببعضها بعضا ممكن ينجح بالامتحان. فالعلم بأمره يستدرك بالمدارسة، والعلم بخلقه يستدرك بالمدارسة. اختصاص فيزياء وكيمياء ورياضيات وفلك وطب وهندسة وعلم اجتماع وعلم نفس وتاريخ تربية، كلها علوم أرضية تحتاج إلى فكر وكتاب ومدرس ووقت ودراسة ومطالعة كتابية. ولكن العلم بذاته تحتاج إلى مجاهدة، يعني بدها غض بصر، ضبط لسان، تحرير دخل، إنفاق في سبيل الله، ضبط الهوى، ضبط العلاقات، كله يحتاج إلى إرادة قوية. فالإرادة القوية والطاعة والمجاهدة ثمن معرفة الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لو إنسان زاغ قلبه وانحرف سيره وغرق في الدنيا وجمع من الأموال أموالا طائلة، ثم ماذا؟ صار معك 1,000,000,000 دولار، بيل جيت معه رقم فلكي، معه قريب بالمليارات، يعني أعتقد 80-90 مليار دولار معه، ثم ماذا؟ ثم الموت. وصلت إلى أعلى منصب في الأرض، ثم ماذا؟ إلى الموت. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني إذا الإنسان شرد، إذا الإنسان أراد الدنيا فقط وأعرض عن الآخرة، ماذا ينتظره؟ قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بالمطارات في بوابات، لكن البوابة رقم كذا، وكل واحد منا له بوابة يخرج منها من الدنيا إلى الآخرة. في بوابة حادث سير، في بوابة مرض قلب، في بوابة ورم خبيث، في بوابات بوابات، لا بد من خروج من أحد هذه البوابات وهي مرض الموت. فالموت مصير كل إنسان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. حتمية هذا الجمع يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هنيئا لكم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا يوم القيامة أخواننا الكرام، إذا آمنا به إيمانا حقيقيا والله أكاد أقول لكم لا ننام الليل سعيا لهذا العطاء الإلهي الأبدي السرمدي. فهؤلاء الذين زاغت قلوبهم وانصرفوا إلى الدنيا وجمعوا أموالا طائلة وربوا أولادهم تربية يعني حديثة، يعني يحمل ابنه على الشهادات، يسكن في أجمل بيت، يتزوج من أجمل امرأة، ابن متفلت لكن بمنصب رفيع جدا معه شهادات عليا. قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. كل منجزاته هذه الثروة التي حصلها، وهؤلاء الأولاد الذين رباهم لا على طاعة الله، على أن يكونوا أعلاما في الدنيا فقط. يعني الأب لا ينتبه أنه ابنه صلى أو ما صلى، بس ينتبه أنه نجح وما نجح، بهمه نجاح ابنه، دخل ابنه، زواج ابنه، بهمه أشياء مادية فقط يتباهى بها. وأكثر النساء بهمها أنه اختارت زوجة لأبنة جميلة جدا من عيلة، بنت عيلة وأهل أغنية فقط، أما محجبة سافرة مو مشكلة. فهؤلاء الذين جمعوا أموالا طائلة وكان أولادهم في أعلى مراتب التفوق في الدنيا، قال هؤلاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. سيدنا عمر بعد أن طعن وصحى قال هل صلى المسلمون الفجر؟ أين هو وأين الناس؟ طعن وعلى وشك الموت، ما الذي أقلقه؟ صلاة المسلمين. أنت راقد دخلت للبيت تقول لزوجتك الأولاد أكلوا؟ تقول له أكلوا. كتبوا وظائفهم؟ كتبوا. ما سألت صلوا؟ ما دخلت الصلاة بحساباتك، بس كتبوا وظائفهم وأكلوا وناموا. أما لو كنت تحرص على مستقبلهم الأخروي فسألت هل صلوا العشاء؟ سيدنا عمر سأل هل صلى المسلمون الفجر؟ إذن إن الذين كفروا هذول زاغت قلوبهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. تقول لمحل بيع ضخم جدا، في امرأة دخلت له المحل قال يا إلهي كم هي الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان، كم هي الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان. نحن أثقلنا بما يسمى بمجتمع الاستهلاك، نحن نقيس الفقر والغنى بالأشياء الثانوية أساسية مأمنة، يعني الإنسان لقمة تكفي تملأ جوفه وبيت يؤويه. مرة ملك سأل وزيره: من الملك؟ قال له: أنت، في غيرك؟ قال له: لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفه، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فإذا إنسان له بيت يؤويه، يعني صغير كبير ملك أجرى له معه مفتاح بيت، مساء له غرفة بنام فيها، وله رزق يكفي، عنده وجبة طعام. دخل النبي بيته عليه الصلاة والسلام، قال: أعندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني صائم. له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفي، هذا ملك من ملوك الدنيا. نعم، يعني ما في حقوق متعلقة به، ما في أشخاص شقوا من أجله. يعني إنسان ممكن يبني مجده على شقاء الآخرين، يبني حياته على موت، يبني غناه على فقر، يبني أمنه على خوف. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يعني سنة الله في خلقه، أي إنسان أعرض عن الله وانحرف يعاقبه ويهلكه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.